من جانب بن عبيد من عبد الحمد أولى بن عثمان يعني. موجود هنا زيادة بن عثمان الحمد الحامي. العربي الصدوق من الرابع. زيادة بن عثمان عندك بعد هذا بعد عبيد. زيادة بن عثمان. بعد عبيد. لا زيادة في شيء ثاني. بس. ما لك خلاص. زيادة بن عبيد بن حنظلة عندك؟ زيادة بن عبيد عندك تقريب؟ نعم. زيادة بن عبيد؟ بن الله يهديك الله يهديك الحمد لله من الشيطان لا تعدل بكلامين زيادة ايش في عندك؟ اللي في التقريب هذاك الله وش اللي عندك؟ الحمد لله من الشيطان زيادة بن عبيد ولا بن عتبة؟ زياد ولا زياد ولا بعذبة ولا من عبيد اللي عندك منهم؟ اللي موجود عندي واحد شخص. وش هو اللي عندك؟ لا تعدى بس لا تغير الكلام. زياد بن عبيد فقط. ابن عبيد بن. عندنا بن حنظلة ما عندي بن حنظلة. عندكم تقريبا احد مع تقريبا غيره؟ نعم. وش عندك فيه؟ ما في زياد بن عبيد الا بن نمرة. ما عندي بن حنظلة؟ في زياد. زياد وش اسم زياد؟ زياد بن عبيد بن حنظلة الحنفي. وين عندك من السنة؟ عندك زياد بن عتبة بن حنظلة. وين عندك من السنة الأخرى؟ زياد بن عبيد بن حنظلة. زياد بن عبيد؟ هذا اللي عندكم. واللي في التقريب زياد بن عبيد بن حنظلة. نعم. زين. هل التعليق يا شيخ؟ نعم. المخطوطة زياد بن عتبة والصواب عن الخلاصة من المعتبة زياد بن عبيد. زياد بن عبيد. ماشي. عندك مرات اللي عندك ايش في تعب التبع بس بدل التبع ايوه الحمد لله بن سليم ما بجلي نعم يا سلام يا سلام يا سلام فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله وقول فمن بدل هذه علامة الله ظاهرة علامة الله ظاهرة عليه حدثنا وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ديال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة رضي الله عنه عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ديال ريال بن عبيد بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده صدوق في ريال صدوق في عنده ريال بس من علم عليه لمن بس في حنظلة من جريء وابو الحليم حنظلة في الحال علق عليه مقبل بس كيف حنظلة الحنظلة قال سمعت حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيل ابن حنيفة أن جده حنيفة بس يعني نعم بكسر المهملة وسكون المعجمة حضرة بكسر المهملة وسكون المعجمة ومنحة الثانية في المخديدة حذيم حذيم حذيم بكسر المهملة وسكون المعجمة حذيم من حذيم من حال المهملة حذيم من خلال حذيم نعم لا ما يقول معجم بالزايد يقول بالزايد ما يقول معجم يسمونه بالزايد ما يقول معجم معجم ما الدال رد الدال حذيم نعم يا رب بالزايد قالوا بالزايد نعم قالوا بالراء المهملة ولا بالزايد بالزايد نعم نعم حذيم بكسر المهملة وتكون المعجمة مشتقة ابن حنيفة وفد مع أبيه وجده وهو صغير على النبي صلى الله عليه وسلم تبرد برواية عن حديثه الزيال بن عبيد بن حنظلة بعدي ضاح أرجع في ضعنا تبرد عنه تبرد

يعني ينصح كيف رد الحي ينصح يعني الحاكم ياخذ عليه اذا استكوا والميت كذلك اذا اوصى لاحد الاولاد يرد لا اذا امره الاولاد المفسدون فاذا ام ادب الحاكم يرد إذا أعضى غير أولاده صلت الزائجة صحيح، إذا أسمعت ثلثة أقل لكن المنبرك أو في صحته صحيح ما نبس إذا أعطيت إخوانه ولو مرد أولاده إذا أعطى إنسان إخوانه ولو مرد أولاده إذا أعطاهم برشد من شخص ما بأس سنة من درسلات الرحيم لا أحسن الله يستقى في ملكه نعم إذا كان بعض الأولاد يخدم والد في القرن الثاني لا يزيد إلا إذا كان فقير ينفق عليه إذا كان فقير عاجز عنه فينفق أما إذا كان في أعمال من جعل في أعمال صاحب يجعله راتب مثل راتب الأجنبي جعله في المزرعة جعله في التجارة بينه وبين الربع بالنصف لا بس كالأجنبي لا يفصل شيء مجرد أنه جيد ولا أنه جيد بس يحبه كثير لا يصير لو كان أولاد اعتبار مطلقة مطلقة اتقى الله عدل بين أولاد نعم إلا في النفقة الذي يعجز عنها هذا ويقدر غالبا واحد معطل مريض او عايب مسلول والولد الثاني عن عافيه الله يتكسر ينفق على هذا ولا ينفق على هذا معذور ينفق على هذا مشلول فقير ولا ترك النفقة عليه لانها مسلونيها الله عنده اسباب ولا يراعي اعتبار الصلاه لا ما صار ما يكفي لو كان هذا صالح ولا فاسق ما يكفي بينه بل هذا مما يزيد الفاسق رزقه إذا تبين الحق سلمك الله في هذه الحالة ابن الابن هل يرد ما أعطاه الابن يعني يعتوض على كونه أعطى أخوه ولا أعطاه أعطاه مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة انصرح لها الحق لما بعد الابن يعتذر لا أقول هل الابن نفسه يرد ما أعطاه والده يطالبه يقول بيننا إلا إذا قد سمح رضي ما لها رجع لكن كان خف عليهم ولا بيّن لهم الأخيرا ولما بيّن لهم أثره لا بس يعترضون ويفعوني الحق إذا هذا والده ويتنهفه أفضل مراضاة والدهم تقدير لحاله بره يا ترابه أطيب من الشكوى نعم لو أخذ شيء مقابل لما هذا الصلاة من الزواج ما يبدأ لا. لأن الزواج من النفع مثل ما يعطي هذا الزمير يعطي البشت غير بشت الصليب بسم غير بشت الصليب ما يسأل مياه النفقة الكبير غير نفقة الصليب الرغمية المتوى أنا نفقة والكبير أنا نفقة ما تساوى ولا يجب ان يعني فيها من جهه المساواه فكل يعطى حادث مثل الفقراء في العلم زوجها نفقه غير بما عنده زوجها وقال ابن مردويه ايضا حدثنا حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيره عن داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنح في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي عمر بن المغيرة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنب في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قاله عبد الرزاق حدثنا مامر أشعث بن عبد الله عن سهل بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاله وصيته فيكتم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيكتم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. الآية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع الشهر محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه يعني الله في تقريب ثاني أصلا ثاني وقد رواه احمد بن مسند عن عبد الرجاء ورواه ابن ماجه عن احمد بن ماجه عن عبد الرجاء ورواه ابن ابي داود والسند وسيد بن ابي زيد في رواه مجلس من سنه عليه وسلم قال في وقاه من سنه عليه مجبل علق عليه مقبل علق عليه مقبل على اثر عبد الرجاء معلق وجه أن مطريق أمر بن المغيرة وقد قال لا لا لي بعد شهر بن خلف مختلف والراجح بعد طول السورة أكبر في الحديث الرعيش لا قال وقد قال البخاري عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهود كما في الإيجان واللسان قال الحرب باللسان أن الحديث أوراده من طريق الحافظ وراهوي عبد الرزاق عن التوري عن داود موقوفة لا أعلم أحد أبطأ إلا عمر بن المغيرة ولا يتابع على رحيم جديد أمر المغيرة مثلا الجنة في الوصية من الكبائر من جهة أشعث نعم أشعث من عبد الله عبد الله نعم أشعث بن عبد الله بن جابر الكداني منه ملتين محرومة ثم منتبرة هلا تحج بكرون يثنى أبا عبد الله وقد ينتبه إلى بده ورد حمي وهو الحمي برغم المهملة والسكون لي صديق من الخامسة البخاري تعليقا والأربعة هي سنة ثاني في ثاني ثاني أشعث بن عبد الله أشعث بن عبد الله ويقال بن عبد الرحمن الخراساني نزل البصرة ثقة من التاسع على أبو داود بس في ثالث لا فقط في شهر نعم أول أشعث شفت وجد الحق وجد الحق وجد الحق شفت شهر شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسباب في يزيد بن سكت صدوق كثير الإرسال والأوهام الثالثة مات سنة 12 البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة سمع عن أبي هريرة محتمل يراجع التهذيب يعني أبو هريرة مات سنة 58 أو 59 بين وفاتهما أكثر من 50 سنة نحن الله نحن الله نسب نعم كلمة الغرابة أنا أطيعها ومسويا لإخلاقها على عشان سيف السبيرة لا حد يعني لا لا هذا الزواج يعني إيه؟ وهم محتاجين ولا بس مجرد حق منه لا لا فيهم محتاجين لأي الحاجة لا حد يتعطى منه حقوه يعطيها الزوج قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم الله يصلي نعم قلت له وقف على سبيل الخير ثم على ذلك يحتاج وأراد أن يرجع فيها لا مثل العبد لا تفضل الإنسان حر وجه الله ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟